الله الله يبنى عليك الله الله شيء غريب غريب جدا ما يكرمك عم الحد What happened? Oh,

Yeah. قدر الرسول.